채널 أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتي الكرام، كنا في الجمعة الماضية نتحدث عن سورة عظيمة كريمة كبيرة من سور القرآن الكريم، ألا وهي سورة العصر، وعشنا معها ودخلنا في كلماتها وفي أجوائها، ووجدنا فيها الخير الكثير، كيف لا وهي من كلام العلي القدير. واليوم نعيش مع سورة أخرى نطوف حولها، وهي أعظم سور القرآن على الإطلاق، إنها أم الكتاب، إنها السبع المثاني، إنها القرآن العظيم الذي أنزل على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنها الشافية، إنها الكافية. هل عرفتم ما هي هذه الصورة؟ إنها الفاتحة، فاتحة الكتاب، الصورة التي أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يفتتح به القرآن الكريم أن يفتتح بها كتابه الكريم سورة الفاتحة. لها عدة أسماء، منها أنها سورة الفاتحة، أنها سورة الحمد، أنها سورة الأساس، أنها أم الكتاب، أنها القرآن العظيم، أنها السبع المثاني الذي أنزل على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولن نعيش في تفسير حرفي للفاتحة، ولكننا نأخذ الصورة لكي نطبقها على الواقع الذي نعيش فيه، زمان الفتن. أسأل الله أن ينجني وإياكم من الفتن. فلا يجب أن نقرأ القرآن قراءة عادية عابرة، بل يجب علينا أن نتعلم وأن يعني نحاول أن نطبق هذا القرآن على واقعنا الذي نعيش فيه. فإن هذا القرآن جاء لكل زمان ومكان، ولأن الكلام يطول حتى لا أطيل عليكم، تعالوا ندخل في أجواء السورة مباشرة. أيها الأحبة الكرام، الفاتحة بدأها ربنا سبحانه وتعالى بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، تسمى البسملة. حينما أقول بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله، هنا تسمى البسملة. والبسملة تحتاج منا إلى خطب كثيرة أيها الأحبة الكرام، ولكن هذا دليل أنها أتت في البداية، يدلنا على أننا يجب حينما نبدأ كل أمر أن نبدأه بسم الله. حينما تأكل تسمي، حينما تشرب تسمي، حينما تجامع زوجتك تسمي، حينما تبدأ عملك تسمي، حينما تفعل أي شيء، حينما تفعل أي شيء يجب أن تسمي حتى تشملك بركة الله سبحانه وتعالى. تقول بسم الله، أنا أبدأ هذا العمل بسم الله، أنا أبدأ قراءة القرآن بسم الله. وينتقل الحديث بعد ذلك عن بداية السورة التي افتتحها ربنا بالحمد: الحمد لله رب العالمين. وهنا وقفة مع الشكر ومع الحمد. الحمد لله، إن الذي يستحق الحمد هو الله وحده، أما الشكر فهو جائز في حق الله وجائز في حق العباد. فهذا الفرق بين الحمد والشكر. الحمد يكون لله وحده، أما الشكر يكون لله ويكون أيضا للعباد، لمن وفى إليك جميل، لمن أسدى إليك مساعدة تشكره. فقد قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فشكر الناس هنا مطلوب وشكر الله مطلوب، أما الحمد فهو لله وحده. صاحب الثناء الحسن، صاحب الصفات الطيبة، صاحب القدرات العظيمة، الله له الحمد وحده، وله الشكر لأنه ينعم علينا بنعم كثيرة، نعم ظاهرة نعرفها ونعلمها، ونعم باطنة لا نعرفها ولا نعلمها. فأنت تعيش في نعم كثيرة بين يدي الله سبحانه وتعالى، تعيش نعمة أنك مسلم، وهذه نعمة كبيرة أيها الأحبة الكرام. فغيركم الآن يعبد البقر ويعبد الشمس ويعبد القمر ويعبد فروج الرجال والنساء، سبحان الله العظيم. غيركم يعبد حشرات ومخلوقات، أما أنتم فأنتم تعبدون رب الأرض والسماوات. فوحدوا الله واشكروه على هذه النعمة، إنها نعمة عظيمة، إنها نعمة كبيرة أن تكون من الموحدين، أن تكون من المسلمين، أن تكون من أمة سيد المرسلين. أن تكون من أهل السنة والجماعة نعم كثيرة أنت لا تشعر بها، نعمة الصحة، نعمة الطاعة، طاعتك لله، وأن أذن لك أن تدخل بيته هنا وتجلس لتسمع عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه نعمة كبيرة. فغيرك الآن يجلس على المقهى أو سمع الأذان ولا يزال في دكانه لم يغلقه حتى الآن، ويتوجه إلى بيت من بيوت الله لكي يصلي. غيرك الآن يخرج ليتنزه، غيرك الآن غارق في الذنوب والمعاصي، أما أنت فأنت تجلس هنا في بيت الكريم سبحانه وتعالى، فاحمد الله على هذه النعمة. ومن باب الأدب ونحن في بيت الله الكريم أن نجلس نستمع إلى كلام الله وإلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا ننشغل بهذا، ألا ننشغل بأي شيء عن سماعنا لهذا الكلام. نسمع لا نمسك بأيدينا هواتف ولا أي شيء على الإطلاق. إذا دخلت إلى بيت الله انسى الدنيا وهمومها ومشاكلها ومتاعبها، وانسى العمل وانسى أي شيء، لأنك عند ملك كل شيء. أنت في بيت الله، أنت في ضيافة الله، فله الحمد وله الشكر على أن جعلنا من المسلمين الطائعين. هذه نعمة كبيرة، وجب أن نشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعم القليلة قبل النعم الكثيرة، على النعم الصغيرة قبل النعم الكبيرة. سبحان الله العظيم. فهناك نعم أنت لا تعلمها أصلا. هل تعلم جسدك هذا الذي يعمل، الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز الإخراجي، كل الأجهزة التي في جسدك، هل أنت التي تديرها بنفسك؟ من الذي يديرها لك؟ من؟ الله. هل شكرت ربك على هذه النعمة؟ إنك تملك بداخلك كليتين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك وأن يرزقنا الصحة دائما. تملك في جسدك كليتين تنقي لك الدم وتغسل لك الدم، وغيرك الذي أصيب بفشل كلوي عافاني الله وإياكم يذهب إلى الطبيب لكي ينقي له الدم، أما أنت وأنا فقد رزقنا الله يعني شيئا طبيعيا من عنده ينقي لنا الدم 36 مرة في اليوم. ألا تشكرون ربكم على هذه النعمة؟ فلماذا نشتكي ونقول الحالة ضنك والحالة مش حلوة والعيشة مش عارف ايه ومش لاقيين فلوس ومش لاقي؟ لماذا؟ انت بداخلك ملايين. لو قيل لك اعطنا نعمة البصر وخذ 10 ملايين جنيه، هل توافق؟ لو قيل لك اعطنا نعمة السمع وعش في دنياك لا تسمع ونعطيك 10 ملايين جنيه، هل توافق؟ لو قيل لك اعطنا قدمك وسنعطيك 50 مليون جنيه، هل توافق؟ إذن أنت وحدك تساوي ملايين الجنيهات ومليارات، فلماذا تشكو ربك للمخلوقات وتقول مش لاقيين؟ لماذا؟ ألا تحمد ربك؟ ألا تشكر ربك؟ الشكر، الشكر أيها الأحبة الكرام، تعرف إن كان في يدك نعم قليلة وشكرت ربك عليها يحفظها لك وتزيد. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الله. وخد بالك لو في معايا مدرسين من اللغة العربية هنا يشوف الجمال في الآية وإذ تأذن ربكم لئن، لم التوكيد، شكرتم لأزيدنكم ونون التوكيد، يعني 1000000% زي ما انت متأكد انك قاعد معايا دلوقتي، تأكد انك لو شكرت ربك على اللقمة البسيطة اللي كلتها ربك حيزودها لك. إذا شكرت ربك على نعمة الصحة يحفظها عليك ويزيدها لك. من الذي قال ذلك؟ الله. فاحمد ربك واشكر ربك على هذا أيها الأخ الكريم، واعلم أنك إن شكرت ربك على النعم، حينما تشكر ربك على النعم، اسمع دي، ينجيك من كل كرب وهم. أسأل الله أن ينجنا من الكربات والشدائد. لو شكرت ربك على النعمة اللي انت فيها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، الله ينجيك من كل كرب وهم. جبتها منين دي يا مولانا؟ من القرآن. احنا ما عندناش حاجة إلا من القرآن والسنة، ما نملكش حاجة غير كده، غير قال الله قال رسول الله، ما عندناش حاجة تانية، ما عندناش رأي فلان ولا رأي علان، لا، نحن نسير بالقرآن والسنة بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم. طيب، أنت تقول أننا إذا شكرنا ربنا ينجينا من كل كرب وهم، وتقول إن ذلك في القرآن الكريم، فأين هذا؟ هل تذكرون حينما عصوا ربهم قوم لوط؟ ما الذي حدث؟ كانوا يفعلون الخبائث، كانوا يعاشرون الرجال من دون النساء، أتوا بمعصية عظيمة استحقوا أن يعاقبوا عليها عقابا من السماء، من رب الأرض والسماوات. قال تعالى: إنا أرسلنا عليهم، يعني على مين؟ على آل لوط. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. اسمع اللي جاية دي: نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. الله، يبقى ربنا نجاهم من العذاب قوم لوط، مش كلهم، أهل سيدنا لوط الناس المؤمنين ربنا نجاهم من العذاب. ليه؟ لأنهم كانوا يشكرون الله، كذلك نجزي من شكر. وانت لو كنت شاكر لربك، إذا حل بالعباد عذاب ينجيك من هذا العذاب، لأنك تشكر الله المنعم الوهاب. فحافظ على الشكر دائما، اشكر ربك كثيرا. أنت عندك نعم أعطاها الله لك أنت لا تعلمها، أو نعم أخرى أنت لا تأخذ بالك منها، أو لا تركز فيها، أو نعم لا تخطر لك على بال. أخي الحبيب، هل تدبرت مرة، هل شكرت ربك مرة على أن قمت حينما شعرت أنك تريد أن تقضي حاجتك، يعني تدخل إلى الحمام أعزكم الله، هل شعرت أنك دخلت إلى الخلاء وقضيت حاجتك، وبعد أن قضيت حاجتك طهرت نفسك بيديك بدون أن تحتاج إلى أب أو أم أو أخ أو أخت أو زوجة تطهرك؟ هل حمدت ربك على هذه النعمة؟ هل شكرت ربك على أن طهرت نفسك بيديك؟ إنها نعمة، إنها نعمة. قال عنها الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا لها من نعمة منسية غفل عنها كثير من الناس. أن تطهر نفسك ولا تحتاج لأحد، فهذه نعمة. وهناك نعم كثيرة. هل شكرت ربك على نعمة العقل؟ قل لي من. الحمد لله، أنا مش عبقري ولا مخترع، أنا مش قصدي على العبقري ولا المخترع. هل شكرت ربك على نعمة العقل؟ إنك عارف إن ده مسجد، وإن ده خطيب بيخطب الجمعة، وإن ده باب، وإن ده ميكروفون، وإن دي مروحة. هل شكرت ربك على هذه النعمة؟ أنك تعرف؟ هل شكرت ربك على هذه النعم؟ أنت غارق في بحر نعم الله سبحانه وتعالى. لذلك قال ربنا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. خد بالك، هو قال نعمة واحدة بس، ما قالش نعم، نعمة واحدة بس، سبحان الله العظيم. فاشكر الله. لذلك بدأ ربنا كلامه بالحمد: الحمد لله رب العالمين. الله، وشوف كلمة رب، احنا لسه في الفاتحة، احنا لسه ما قلناش حاجة. الفاتحة جاء جميلة عظيمة. أنا عايزك لما تسمع مني الكلام ده لما نيجي نصلي ما تقراش الفاتحة وانت دماغك في مكان تاني، اخشع واسمع إلى هذا الكلام الجميل. الحمد لله رب العالمين. رب، من هو الرب؟ الرب هو الذي يرعى كل من تحته، حتى الكفار يا مولانا. حتى الكفار، حتى العصاة. أيوة حتى العصاة، لأنه هو رب، هو ربنا سبحانه وتعالى. قال للأرض طلعي الزرع للمؤمن ولا تخرجيه للكافر أبدا. هل قال ربنا للشمس أشرقي على أرض المؤمنين وغيبي عن أرض الكفار؟ أبدا. لماذا؟ لأنه رب. طيب ما الفرق بين الرب والإله؟ الرب هو الذي يرعى من تحته ويكلأهم بالليل والنهار ويرزقهم جميعا، أما الإله فهو الذي يكلف ونعبده. الحمد لله رب العالمين. اسمع اللي جاية دي، الرحمن الرحيم، لأنني لو وقفت عند كل كلمة لن أنتهي وأنا لا أريد أن أشق عليكم. الرحمن الرحيم. الله، أسأل الله أن يرحمني وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يرحم بلادنا من الفتن، وأن ينجها من الأشرار، وأن يرزقنا الأخيار، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الرحمن الرحيم، ما الفرق؟ قبل ما أكلمك عنها لازم أوضح لك الفرق بين الرحمن والرحيم. الرحمن صفة الله سبحانه وتعالى يرحم بها المؤمن والكافر والبر والفاجر، ويرحم بها العباد أجمعين في الدنيا. الرحمن، رحمن الدنيا والآخرة. أما الرحيم فهي صفة يرحم الله بها المؤمنين في الدنيا ويرحمهم في الآخرة من حر يوم القيامة ومن شمس يوم القيامة ومن أهوال يوم القيامة. الرحيم يرحمنا يوم القيامة فيدخلنا الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا في رحمته. طيب ربك ذكرها لنا في الفاتحة ليه؟ علشان تحمد ربنا إن هو رحمن وإن هو رحيم. قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم، خلي بالك معايا من المشهد ده، لما كان واقفا هو والصحابة ورأوا امرأة بحثت عن طفل رضيع وجدته يبكي فأخذته فألصقته بصدرها فأرضعته. النبي ما يعديش الموقف ده بالساهل، يقول للصحابة إيه؟ أرأيتم لو كانت هذه الأم هل تطرح ولدها في النار؟ أنتم ممكن تتصوروا أن المرأة دي ترمي ابنها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال الحبيب المصطفى لله أرحم بعبده من هذه بطفلها. الله، ربنا أرحم منك، أرحم من أمك وأبوك عليك. ربنا يرحمك أكتر من أمك وأبوك. في ناس يخافوا عليك أكتر من الأم والأب. أبدا، كل الناس تريد أن تكون أحسن منك، أن تكون أفضل منك، إلا الأب والأم يريدون أن تكون أنت أفضل منهم. في بعد كده حاجة؟ أبدا. الله أرحم بك من أمك وأبيك، ولهذا قال أحد السلف، خلي بالك معايا، قال إني لا أرضى أن يحاسبني أبي ولا أمي يوم القيامة، ولكن أرضى أن يحاسبني ربي. طب إزاي؟ ده أنت لو أبوك اللي حاسبك أو أمك مش هيهون عليه، دخلك جهنم وهيدخلك الجنة. لا، لكن شوف الرجل الصالح ماذا يقصد؟ قالوا له لماذا؟ قال لأن ربي أرحم بي من أبي وأمي. الله، طب الإله الرحيم ده ليه بنبعد عنه؟ ليه بنعصاه؟ ليه بنستسلم لأنفسنا الأمارة بالسوء؟ ليه ما بنصليش كما أمرنا؟ ليه بنكذب؟ ليه إحنا عارفين إن هو شايفنا ومع ذلك نبارزه بالذنوب والمعاصي؟ إذا كان هو بيرحمنا فلماذا لا نرحم أنفسنا؟ لماذا؟ لماذا؟ الله يرحمنا، الله يرحمنا، فلماذا نحن لا نتراحم بيننا؟ لماذا لا يرحم الأب ولده؟ ولماذا لا ترحم الأم أبناءها؟ ولماذا لا يرحم الأبناء آباءهم وأمهاتهم؟ لماذا؟ أأنتم أفضل من الله؟ أأنتم أعظم من الله؟ لماذا؟ لماذا لا يرحم الزوج زوجته؟ يا أخي أنت أخذتها بكلمة من الله واستحللت فرجها بكلمة من الله، لو علم أبوها أنك ستؤذيها ما أعطاها لك، لكنه رباها لك وعلمها لك ورباها تربية صالحة وأهداها إليك، فلماذا لا ترحمها؟ وأنت أيتها الزوجة، لماذا لا ترحمين زوجك؟ لماذا تظنين أنه المتجبر المتسلط الذي يجب أن يحضر لك كل الطلبات كما تريدين وأكثر مما تريدين؟ لماذا لا تكون هناك رحمة بيننا أيها الأحبة الكرام؟ الرحمة أمر شرحه يطول، ولكن وجب أن نتراحم بيننا أيها الأحبة الكرام، فالراحمون يرحمهم الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أخي المسلم، اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر، وأننا ما دمنا نعيش في هذه الحياة الدنيا وجب علينا أن نتراحم، أن نتراحم. إن الرحم الذي يحتوي على الجنين سماه الله رحمة، ليه؟ لأنه يخرج منه الإخوة الذين يجب أن يتراحموا فيما بينهم. لماذا يا أخي تخاصم أخاك من أجل امرأتك؟ لماذا؟ لماذا يا أخي تخاصم أختك من أجل امرأتك؟ لماذا؟ لقد ضمكم رحم واحد اسمه رحم. أتعلمون أيها الأحبة الكرام؟ تتعجبون معي من هذه الواقعة حينما خلق الله الرحم؟ خلي بالك معايا، لما ربنا خلق الرحم تعلقت بجدار العرش. الله، لما ربنا خلق الرحم تعلقت بجدار العرش، فقال لها ربنا، اسمع الكلمة الجميلة دي، قال ربنا للرحم، قال لها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ كلمة ثقيلة، يعني ربنا بيقول للرحم انت ترضي لو انا وصلت اللي بيوصلك وقطعت اللي بيقطعك؟ يعني معنى كده الذي يقطع رحمه الله يتخلى عنه. طب وان تخلى عنك الله فمن يكون معك؟ من يكون لك؟ من ينفعك في ازماتك، في الشدائد، في الكربات؟ دور يا اخي، اذا كان في ازمه في حياتك دور، يمكن انت مزعل حد من الرحم. والرحم مش اخواتك وبس، اولاد الخال واولاد الخاله، اولاد العم واولاد العمه. دور يا اخي، ابحث واصطلح مع الله وصل رحمك. سبحان الله العظيم، حينما جاء رجل الى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، إن لي أقارب أصلهم ويقطعونني، يعني أنا بزورهم وهم ما بيعبرونيش، أحلم عليهم ويجهلون علي. أنا بصبر عليهم يا رسول الله وهم ما بيصبروش علي، ما بيجاملونيش، بيكشروا في وشي يا رسول الله، أحسن إليهم ويسيئون إلي. فرد عليه الحبيب المصطفى وقال له: إن كنت كذلك، يعني لو كنت أنت فعلا كده زي ما بتقول، فكأنك تسفهم المل، يعني كأنك بتأكلهم التراب، ولا يزال عليك ولا يزال معك من الله ناصرا عليهم. يعني أنت لو بتحسن لأقاربك حتى لو هم بيقطعوك، لو أنت بتحسن إليهم ربنا ينصرك عليهم في الدنيا والآخرة. فلا تقل أخويا ما بيجليش، ما حدش بيعبرني، واللي بيعبرنيش أنا مش هروح له. لا، اسأل ولو بالهاتف، ولو بأي طريقة من الطرق، جاهد نفسك في هذا الأمر. سبحان الله العظيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هو الذي سيملك يوم الدين يوم القيامة، يعني هو الذي سيحكم بين العباد، بين المؤمنين والكفار، بين المسلمين والكفار، بين العصاة والطائعين، هو الذي سيحكم بين أهل الكتاب. بس خلي بالك، هناك مفيش قضاة ومستشارين ورشاوة ومحسوبية ونحكم لفلان ومحكمش العلان. إن الحاكم الوحيد هو الله، لا ظلم اليوم، الحكم العدل اللطيف الخبير. القضاء مش هيحكم لحساب حزب ولا حد ولا فرد ولا جماعة، إنما الله هو الذي سيحكم بين العباد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فهو مالك يوم الدين، سيقضي بين العباد، وسيرجع للمظلوم حقه، وسينتقم من الظالم لا محالة. لا، خلي بالك، الظالم ده مفيش عقوبة عجلت في الدنيا إلا الاثنين، للعاقل والديه والظالم. يعني اللي بيظلم واللي بيعق والديه ربنا يعاقبه في الدنيا قبل الآخرة حتما ويقينا. ده كلام من؟ كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله مالك يوم الدين. علشان كده بقى احنا نحمد ربنا، الحمد لله انه رب العالمين لانه هو الذي يرزقنا، الحمد لله انه الرحمن الرحيم لانه هو يرحمنا، الحمد لله انه مالك يوم الدين لانه سيحكم بالعدل ويفصل بين العباد وينصر المظلوم ويعاقب الظالم. فالحمد لله على ذلك. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. أنت تعبد من؟ من تعبد؟ هل تعبد المال؟ هل تعبد السلطة؟ هل تعبد المنصب؟ هل تعبد الكرسي؟ هل تعبد ماذا؟ هل تعبد المرأة؟ كلهم زائلون. اعبد الله، إياك نعبد. أنت يعني إياك، يعني أنت وحدك بس يا رب، إياك نعبد. والعبادة أيضا أمرها شرحه يطول، إياك نعبد وإياك نستعين. لما بتقع في كرب أو في هم تلجأ إلى من؟ إلى الواسطة؟ ولا للواء فلان؟ ولا للي معاه فلوس فلان؟ بتلجأ إلى من؟ إلجأ إلى الله بصدق. والله العظيم لو لجأنا إلى الله بصدق الله يفرج عنا ما نحن فيه. إياك نعبد وإياك نستعين. الثلاثة اللي كانوا في الغار لما استعانوا بربنا نجاهم. النبي لما استعان بربنا هو في الغار، هو والصديق، ربنا نجاهم مع أنهم كانوا تحت أعين الكفار، لكن ربنا نجاهم. وانت اكيد وقعت في مواقف كثيره واستعنت بالله فنجاك، فلماذا تترك الله؟ لماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم، يعني الطريق المستقيم في الدنيا والصراط المعتدل في الاخره. اختم بهذه الكلمه، بهذا الحوار، حتى لا اطيل عليكم لان الكلام سيطول، لكن انا لا اريد ان ارهقكم اكثر من ذلك. اسمع، إلى هذا الحوار عشان لما نصلي دلوقتي تستحضره في قلبك. للأسف الشديد لما بنيجي نصلي الناس بتقرأ بسرعة لدرجة إنها مش عارفة هي قارت إيه. خلي بالك معايا، اعلم أنك حينما تقرأ الفاتحة هناك حوار يحدث بينك وبين من؟ وبين الله. حقيقي فعلا، أيوة، حوار يحدث بينك وبين الله. اسمع معايا كده، يقول ربنا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يقصد الفاتحة. اسمع بقى، شوف الحوار الجميل ده: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال ربنا حمدني عبدي. الله، ما تقراش الفاتحة بسرعة، اقراها بالراحة كده، قول الحمد لله رب العالمين واسكت وتخيل، لأن ربك الآن يرد عليك ويقول حمدني عبدي. حينما تقول الرحمن الرحيم يقول ربنا أثنى علي عبدي. حينما تقول مالك يوم الدين يقول ربنا مجدني عبدي. الله، حوار بينك وبين الملك. إياك نعبد وإياك نستعين يقول ربنا هذه بيني وبين عبدي. اسمع، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اسمع، يقول ربنا هذا لعبدي ولعبدي ما سألني. الله، أنت متخيل وتشعر؟ هل تشعر بالحوار الذي يدور بينك وبين الله في الصلاة؟ يبقى بنسرح ليه وبنفكر في الدنيا ليه وإحنا في الصلاة؟ أنت واقف ما بين إيد الملك وربنا بيكلمك، يجري حوار معك، فعيش هذا الحوار وتخيل هذا الحوار، ستخشع في صلاتك بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا الصراط المستقيم. اللهم ارزقنا الصراط المستقيم. اللهم ارزقنا الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك يا رب أن تفرج هم المهمومين، وأن تنفس كرب المكروبين، وأن تقضي الدين عن المدينين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تحفظ مصرنا من كل شر وسوء. اللهم احفظ مصرنا من كل شر وسوء. اللهم إنا نسألك أن تنتقم من الظالمين ومن المخربين ومن الذين يهددون أمننا يا رب العالمين. اللهم انصر المظلومين يا رب العالمين. اللهم أظهر الحق يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك يا رب أن تشفي مرضى المسلمين. اللهم اشفهم يا رب العالمين. اللهم عجل بشفائهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترحم موتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم تغمدهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجمعنا بهم في أعلى عليين. اللهم يا رب وسع أرزاق المسلمين. اللهم بارك لهم فيها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تتوب على كل الذين لا يصلون يا رب العالمين. اللهم تب على كل الذين لا يصلون يا رب العالمين. اللهم تب على شبابنا من المسكرات والمخدرات، وتب على الذين يتركون الصلوات، وتب على الذين يقصرون في الصلوات. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم يا رب احشرنا مع نبيك الكريم. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك يا رب أن تدخلنا الفردوس الأعلى. اللهم يا رب متعنا بلذة النظر لوجهك الكريم ولا تحرمنا منها يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.